بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من شروط وجوب الصلاة التكليف، وهو البلوغ والعقل. فإذا زال العقل عن المكلف فإن زواله قد يكون بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون، ولكل حالة حكمها من حيث وجوب القضاء أو عدمه. فالنائم يقضي ما فاته من الصلوات أثناء نومه بالإجماع، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. أما المغمى عليه فهذه مسألة يحسن بسط الكلام حولها ولو شيئا يسيرا، لأنها مما تعم بها البلوى، خصوصا مع كثرة من يصاب بالإغماء، وقد يطول أحيانا كمن أصيب بغيبوبة ونحوه. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. فأقول مستعينا بالله: إن مسألة قضاء الصلاة لمن أصيب بالإغماء بعد اللفاقة لها أحوال. الحال الأولى: إذا أدرك جزءا من وقت الصلاة يسع ركعة فأكثر ثم أغمي عليه، فهذا يجب عليه قضاء الصلاة، لأنه أدرك الصلاة وهو مكلف خال من الموانع والأعذار، وحال الإغماء دون أدائها، لذا وجب عليه قضاؤها بعد زوال العذر، في الصحيح من أقوال العلماء. الحال الثانية: إذا أفاق في آخر وقت الصلاة بقدر ما يسع ركعة، فإنه يجب عليه قضاء هذه الصلاة اتفاقا، لأنه أدركها وهو مكلف، إلا أنه لم يتمكن من أدائها في وقتها لضيق الوقت، لذا وجب عليه قضاؤها. الحال الثالثة: إذا دخل وقت الصلاة وخرج وهو مغمى عليه، وهنا قد يستغرق الإغماء وقتا أو وقتين، وقد يطول أحيانا لأيام بل إلى شهور، ووجد من هو في غيبوبة لعدة سنوات وفي قضاء الصلاة، والحالة هذه خلاف بين العلماء، فقيل إن أغمي عليه يوما وليلة قضى خمس صلوات، وإن زادت مدته سقط القضاء، وقيل يقضي مطلقا سواء طالت مدة الإغماء أو قصرت، وقيل تسقط الصلاة عن المغمى عليه في هذه الحالة، وقيل إذا كانت مدة الإغماء ثلاثة أيام فأقل قضى، وإن زادت سقط القضاء. وإنه بتأمل أدلة هذه الأقوال من حيث الثبوت والدلالة يتبين أنه ليس هناك دليل يتعين القول به والمصير إليه، ولكن الذي يظهر لي بعد طول بحث ودراسة لهذه المسألة أن أقرب الأقوال هو ما قال به الإمام مالك والشافعي رحمهما الله، وهو قول عند الحنابلة، وقال به ابن عبد البر، أن الصلاة تسقط عن المغمى عليه إلا إذا أفاق في الوقت، وذلك لتعارض الأدلة في هذه المسألة وعدم وجود نص صحيح صريح يفصل النزاع. وروي هذا القول عن عدد من الصحابة كابن عمر وأنس رضي الله عنهما، فعن نافع قال: أغمي على عبد الله بن عمر يوما وليلة فأفاق فلم يقض ما فاته. وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفهما آثارا نحوها عن بعض التابعين كالحسن البصري وطاووس بن كيسان والزهري رحمهم الله، ولأن المغمى عليه لا يعقل ولا يفهم الخطاب، فهو شبيه بالمجنون بجامع زوال العقل في كل منهما، وكونه مرض يصيب الإنسان، لذا ترتفع عنهما التكاليف الشرعية، فإن الله تعالى إذا أخذ ما وهب فمن فضله وكرمه ورحمته أن يسقط ما أوجب. وإيجاب القضاء على المغمى عليه يحتاج إلى دليل، ولما لم يرد دليل يوجب القضاء عليه بقي على البراءة الأصلية، وهو عدم الوجوب على من زال عقله بآفة، سواء كان دائما أو قليلا. وهذا هو رأي فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وقد استختار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الاحتياط في مثل هذا، فإذا كانت المدة قليلة مثل 3 أيام أو أقل وجب القضاء، وإن كانت أكثر فيسقط القضاء، والله أعلم بالصواب. أيها المستمعون الكرام، إن مما يزيل العقل ما يكون باختيار الإنسان بأمر محرم كالسكر وما في معناه من المخدرات، أو أمر مباح كتناول بعض الأدوية المزيلة للعقل كالبنج ونحوه، فمن زال عقله بما سبق لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون زوال عقله بسبب محرم كمن يشرب المسكرات أو يتعاطى المخدرات، نسأل الله السلامة والعافية، إذ كيف يسعى في جنون من عقل؟ فمن كانت هذه حاله فلا تسقط عنه الصلاة باتفاق الفقهاء. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، لأن زوال عقله معصية، فلا تسقط العبادات بسبب المعاصي. وإذا كان القضاء يجب بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى. أما إذا كان زوال عقله بسبب مباح كما أسلفت من تناول البنج للتداوي ونحوها من الأسباب المباحة، فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أنه إن فاتته صلاة أو صلوات أثناء فترة بنجه لإجراء العملية ونحوها فإنه يجب عليه قضاؤها، تمسكا بوجوب الصلاة على المكلف، ومن زال عقله باختياره وعلمه يصدق عليه أنه مكلف، ولأنه أشبه بالنائم وأحوط وأبرأ للذمة، فالصلاة واجبة بيقين فلا تسقط إلا بيقين. ولأن مدة زوال العقل والحالة هذه لا تطول غالبا، وليعلم أن المريض يصلي على حسب حاله واستطاعته، وكذا القول في الطهارة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسواء مستقبل القبلة أو لا إن لم يستطع. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإن من ابتلي بشيء من هذه القاذورات أي المسكرات وما يشاكلها فلا يصل به الحال إلى هجر الصلوات وترك الطاعات، فقد يصل به إلى درجة الكفر عياذا بالله، رغم أن أصل فعله معصية مفسقة. نسأل الله الهداية لضال المسلمين، وأن يردهم ردا جميلا، وأن يرزقهم التوبة النصوح، إنه سميع مجيب. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.